بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 97 بعد 600، ونحن مع البيت من أبيات جوهرة التوحيد، والذي جاء برقم 96، ويقول فيه الشيخ: سؤالنا ثم عذاب القبر نعيمه واجب كبعث الحشر. يحدثنا الشيخ في هذا البيت عن مسألة من مسائل العقيدة، هذه التي تتعلق بما يكون بعد الموت. المسألة تنقسم إلى عدة فروع. الفرع الأول سؤالنا، بمعنى أننا نسأل في قبورنا. الثاني يتعلق بالقبر، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. كما أن الله عز وجل سيبعثنا يوم القيامة، كذلك سنسأل في عالم البرزخ حيث نفد على عالم البرزخ، ويكون من بعد ذلك إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. لو سأل سائل: ما حكم الإيمان؟ سؤال منكر ونكير، أي سؤال الملكين أو سؤال فتاني القبر على ما وردت فيه الأحاديث. الجواب: الإيمان بسؤال القبر إنما هو واجب. ما حكم الإيمان بأن عالم البرزخ إما أن يكون الإنسان في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار والعياذ بالله تبارك وتعالى؟ الإيمان بأن القبر إما روضة أو حفرة إنما هو واجب كذلك، كما يجب الإيمان بأن الله عز وجل يبعث من في القبور. وجب الإيمان بأننا نسأل وأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ومن المتفق عليه أن هذه المسائل ترجع إلى ما طلب منا أن نؤمن به إيمانا بالغيب، ذلك أن هذه تتعلق بالغيب، قضية الغيب لا يمكن أن ندخل إليها باجتهاد ولا بتفكير، وإنما ندخل إلى عالم الغيب من خلال النصوص، سواء جاءت في كتاب الله عز وجل أو سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولذلك لو طرح السؤال العريض في مثل هذا: يا ترى ما الدليل على أننا نسأل؟ ما الدليل على أن القبر روضة من رياض الجنة؟ وربما قال القائل: هل رأيت؟ أقول له: أنا لم أرى، لكن هل سئل؟ لما أسأل، لأني لما أموت، لأن هذا السؤال يكون بعد الموت. طيب ما الذي بنيت عليه أمر السؤال وأمر حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة؟ أقول له: النص. أنا مع النص. كما طلب مني أن أؤمن بالآخرة، طلب مني أن أؤمن بما يتعلق بما وراء الموت. وهنا مجموعة من الحقائق حقيقة والملاحظات. إذا كان الإيمان بالغيب قد اختص به النص، بمعنى حيث أؤمن بالغيب ينبغي أن أبني هذا الإيمان على نص قد جاءني، سواء جاءني آية من آيات القرآن أو حديث من حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذا المعول على مثل هذا الموضوع أن نجئ إلى الأدلة، ما الذي قاله الله تبارك وتعالى وما الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل هناك أدلة أخرى يمكن أن نستأنس بها إلى جانب الكتاب والسنة؟ الجواب: هناك جملة من النصوص سواء من القرآن أو من حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم تؤكد هذا المعنى وتمحضه. بين يدي ذلك أن مسيرة حياتنا يمكن أن نراقبها كما فعل العلماء. ماذا قال العلماء؟ قالوا: الدور ثلاثة، وهذا أخذناه من النصوص. نحن في الدار الأولى، الدار الأولى هي دار الدنيا، والدار الثانية هي عالم البرزخ الذي بين الدنيا وبين الآخرة. البرزخ هو الحاجز، جعل الله عز وجل بين البحرين حاجزا، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فيما يتعلق بالأموات. إذن نحن بين يدي دار نحن فيها، ودار نحن راحلون إليها لا محالة، لأنه لا طريق إلا عن طريق عالم البرزخ. هل يمكن للإنسان أن يعوج أو يعوج أو يشرد أو يخرج عن هذا المسار؟ إذا كان هناك فليخبرني وأنا معه إن شاء الله تبارك وتعالى. الدار الثانية هي عالم البرزخ. ما الدار الثالثة؟ الدار الثالثة إنما هي دار الآخرة، ودار الآخرة فيها داران، إما جنة وإما نار. إذا نحن مع دور ثلاث، فهمنا وجودنا في الدار الأولى والدار الثانية والثالثة إنما فهمناها من النصوص ومن عطاءات كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هنا ينبغي أن نلاحظ، وهذه ملاحظة مهمة جدا، أخطر دار من هذه الدور الثلاثة لو سألت نفسك أو سألت أحبابك وأصحابك وأهلك وزملائك، قلت لهم نحن بين يدي ثلاث دور، ترى أي هذه الدور أخطر؟ ظني أن الكثيرين سيذهبون إلى أن الآخرة هي أخطر دار. ولو سألته لما الآخرة هي الأخطر، قال لأن فيها يتحدد المصير، إما في جنة عرضها السماوات والأرض، وإما في نار وقودها الناس الحجارة. إذا ما رجعنا قليلا وجدنا أن جوابه ليس سديدا. أخطر دار التي نحن فيها الآن، ذلك أن عالم البرزخ يرتب على الدار التي نحن فيها، يعني عالم برزخ إنما هو نتيجة، إنما هو ثمرة لما نحن فيه في هذه الدار. إذن لكون هذه الدار الأساس الذي يبنى عليه المستقبل سواء في عالم برزخ أو في ساحة العرض على الله عز وجل، هذه الدار إذن نحن في أخطر دار. الآخرة، ما الآخرة؟ هي حصاد، حصاد ما تزرعه في هذه الدار. إذا لم يزرع هنا مع ذلك أنه ليوطن نفسه على أنه لا حصاد هناك. وقل مثل هذا، من سلك المسالك التي جاء بها وحي الله عز وجل، ولتفضي في النهاية في العاقبة إلى رضوان الله عز وجل، وهو قد سلك هذا المسلك في هذه الدنيا، كأنما هو يستشف من مسلكه الذي يفضي به إلى لقاء الله عز وجل، يمكن أن يستشف ويمكن أن يأمر، يمكن أن يرجو ربه تبارك وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذا يفهم من هذا أننا أمام دار هي أخطر الدور حقيقة. هناك رد آخر من العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى لقضية وجودنا. نحن نعلم أننا كنا في عالم الأرحام، وقد سبق وجودنا في عالم الأرحام وجود في السلالة، سلالة من طين أو من ماء مهين. لما كنا في السلالة من ماء مهين وجدنا أنفسنا أمام ما يتعلق بالرجل وما يتعلق بالمرأة، البويضة والحيوان المنوي. إذن لنا وجود، هذا الوجود تمثل في نطفتين، أو في نطفة سوف تكون نطفة أمشاج، ثم في عالم الأرحام. من منا يذكر أنه كان في عالم الأرحام؟ ولا أحد. من منا يذكر لما كان نطفة؟ ما أحد. إذا نحن أمام وجود تمثل في نطفة الأمشاج، ونحن لا ندري عنها شيئا ولسنا محاسبين عنها، ما نسأل عنها على الإطلاق، لأنها بقبضة الله تبارك وتعالى. نحن فيها إنما مسيرون ولسنا مخيرين. عالم الأرحام، هل نحن مكلفون يا ترى؟ ونحن في عالم الأرحام لسنا مكلفين على الإطلاق، بل نعيش في الرحم الأشهر التي قدرها الله عز وجل لنا في الأرحام، ثم نحن في أمن وطمأنينة نرتضع من الحبل السري ما نحتاجه أو يحتاجه البدن من غذاء إنما يتأثر لنا من الأم. لا ندري أكثر من هذا، بل لا ندري وجودنا في عالم الأرحام، ثم نفضي إلى هذه الدنيا. شاء الله عز وجل أن لا يكلفنا إلا بعد أن نستكمل مؤهلات التكليف، وذلك كي لا نفاجأ لو أنه كلفنا من السن من العمر ونحن في 7 سنوات مثلا، نفاجأ بالشهوة. الشهوة بمعنى أنه قد أعلن بشهوته أنه دخل في البلوغ، ولذلك لا نكلف إلا بعد أن ندخل في البلوغ، والبلوغ له علامة في الرجال وفي النساء، في الذكور وفي الإناث. دخلنا الآن في عالم التكليف، دعك الآن من المرحلة التي سبقت عالم التكليف، يعني قبل أن تبلغ أنت، إنما لا يكتب عليك أي تصرف من التصرفات، ذلك أنك لست مكلفا، حيث تعلق التكليف بك ببلوغك، سن البلوغ يعني سن التكليف، علما بأن سلوكيات الابن قبل ذلك إنما ترجع إلى صحائف الوالدين. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، هذا لهم أوان التأديب والترتيب والتربية والأخذ باليد كي يتدرب هذا الولد على الخير بإذن الله تبارك وتعالى. دخلنا في البلوغ الآن، هنا يبدأ البناء. كل قول أو فعل أو موقف أو حال، مذ أن بدأ الملك يكتب عليك أو لك، هو لبنة، هو غرس، هو نخلة، هو زرع، وما تفعله بهذه اللبنة أنك تبني بها أو يبني الله لك بها قصورا بالجنة أو يؤصل له مقعدا في النار. الأقوال والأفعال والأحوال والمواقف التي نحن مكلفون بأن نقيمها وفق منهج الله تبارك وتعالى، ما وظف به ما أعطاه الله عز وجل من طاقات، أو وظفه بالخير أو وظفه بالشر، ومن هنا يبدأ بناء الآخرة أقول وليس الدنيا، لأنه لا فصال على الإطلاق. حقيقة من فرق بين الدنيا وبين الآخرة لعله فرق من حيث إن هذه الدار لها نواميسها ولها سننها ولها قوانينها ولها ضوابطها، أما من حيث الترابط فهذه سبب والآخرة مسبب، هذه مقدمة والآخرة إنما هي نتيجة، هذه بذرة وهناك إنما تكون الشجرة، هنا عمل وهناك إنما يكون الحساب ثوابا أو عقابا. لا انفصال، علاقة عضوية بين الدنيا وبين الآخرة. كلمة يهوي بها في النار، وكلمة يرفع بها درجات. كلمة حق عند سلطان جائر، سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره يرقى بها، شهداء صار من الشهداء، وهكذا. إذن خطورة الدنيا التي نحن فيها الآن وخطورة أن نفرط فيما نحن فيه. أنت ماذا تنتظر؟ قال أنتظر أن أموت حتى أحسن وضعي. لا لا لا لا، وضعك يحسن من الآن، هذه غفلة سميكة تغفل عن أنك في دار البناء الآن، أو بمعنى آخر يقتطع عنا، نحن كنا لما كنا في الوزارة يقتطع عنا قسم من الراتب من أجل تعويض آخر سنين خدمة. أنت حينما تقبض 10,000 50,000 100,000 نهاية خدمة، هذه مقتطعة منك أنت، بمعنى أنك قد عملت هذا العمل له مردود، المردود أخذت أنت قسما منه وأبقي لك القسم الآخر. نحن ما نتكلم عن التقاعد الآن، التقاعد بهذا المستوى أيضا حيث يحول إلى التقاعد، مع ذلك أنه كان يخصم منه من راتبه قسم من المال. إذن كل هذا يدل دلالة واضحة على أنك إذا اجتهدت في شبابك أراحك الله عز وجل في شيخوختك. انتقل الآن معي، إذا اجتهدت في الدنيا أراحك الله عز وجل في الآخرة تماما تماما، كما تبني المستقبل ببذل الجهد. والنبي صلى الله عليه وسلم نصح الأمة نصائح بعد نصائح، ومما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ الحمى. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. كل حبل لئلا نضيع نفسا من أنفاسنا، لأنه بأنفاسك تعمر جنتك، أو قل يعمر الله عز وجل لك بك أو بأنفاسك جنتك، أو ما تدخره الآن. وهذا لعلي يمكن أكثر من 20-30 أغنية مرة كان معي الوالد رحمه الله تبارك وتعالى، جئت لأسحب فلوس 500 درهم، فرجعت دون أن أسحب، فقال الوالد أمي هو، قال لي: ما أتيت بشيء؟ قلت له: قل الصندوق أنه ما لك رصيد. قال لي: بتكلم الصندوق بتكلم بمعنى أنه، قال لي: لا رصيد لك أنت. هاي يتكلم يعني ما شرط هو يقول لا رصيد لك، ما بيقول هذا الكلام، بيستحي هو أصلا، لكنه ما بيستحي إذا قال لي لا رصيد لك. ما معنى ذلك الآن؟ إذا أردت أن تسحب الرضوان هنا فعليك أن تقدم بين يدي هذا السحب ما بي تنال رضوان الله تبارك وتعالى. لذلك هؤلاء في وهم، الذين يقطعون أعمارهم بسكاكين اللهو، بسكاكين الخصومات الفارغة، بسكاكين الانتهاء والانتغال، بسكاكين. هؤلاء قال فيه محمد الغزالي رحمه الله، هذا المتوفى من قريب، يقول: هناك أناس لصوص العمر يغيرون عليك، ليقول لك بعضهم: تعال حتى نقطع ساعة. أي ساعة؟ أي قطع؟ الله يوصلك إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا الكلام من أجلي الإيمان بالبرزخ، على أنه روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. الإيمان مطلوب، هل له أثر؟ 100% له أثر. أنا إذا كنت أنتظر أن أدخل قبري وأرجو أن يكون روضة من رياض الجنة، ينبغي أن أجتنب كل ما يؤذيني. ذلك أن عالم برزخ عتبة الآخرة. مر بقبرين، هذا سيأتي بالتفاصيل إن شاء الله تبارك وتعالى، مر بقبرين جديدين، قال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كثير أو كبير، أما أحدهما. إذا من الآن حيث جاءت الوصائف تقول لك إن من عذاب القبر كذا وكذا، اجتنب الآن هذا كذا وكذا، حتى لا يمر الرسول صلى الله عليه وسلم على قبرك ويقول إنه لا يعذب من الآن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا لوحة فقط، لما كان عالم البرزخ وعالم الآخرة من عوالم الغيب، هنا قلنا لا يصح على الإطلاق أن نلج عالم الغيب بالفكر الذي دون ما نصوص. لا مانع من أن نفكر بالنص لأفهمه، لكن أن ندخل دون ما نص. ولذلك أحد المعاصرين ولعله لقب به أبو القذيفة، نعم ما أبو القذيفة، قال إن الآخرة تقع حيث إن الله عز وجل أرسل قذيفة. هذه القذيفة انطلقت من مطلقها من تقريبا، طبعا الأرقام هنا لا يحاسب عليها لأنه عم يتكلم بالخيالات والأوهام والخزعبلات، ولا علاقة لهذا الذي قاله بما جاءت به النصوص قطعا، بل يعارض النصوص. ذلك أن الساعة لا تأتي إلا بغتة، ذلك أن الساعة لا يعلم وقوعها إلا الله تبارك وتعالى، ذلك أن الله عز وجل قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. السبب قصر هذا، فحذاري أن ترجع أو تتصور عالم الغيب بعقلك أنت. طيب هذه القذيفة ما شأنها؟ قال: هذه القذيفة إذا وصلت إلى الأرض كأنه ما في بالوجود إلا الأرض فقط، يعني الأرض مثلا طويت انتهى الموضوع. يوم يطوي السماء كطي سجل الكتب، هذا من علامات طي هذه الدنيا. المهم قال: تأتي هذه القذيفة فتضرب الأرض من طرفها، مو خاطرها لأن إذا خاطرتها تبعدها تطلع من جانب الآخر، وبعدين تنخلط الأرض إذا انبعدت خاطرتها، وبيختلط دمها الباطن مع ماءها الظاهر. كلام الأحسن إنه ما نذكره ولا نكمله. طيب ما الذي يحصل إذا ضربت القذيفة الأرض من طرفها؟ قال تتغير دورتها، ولما تتغير دورتها الشمس تطلع من المغرب، يعني تعليم. طيب متى تصل هذه القذيفة؟ قال هي صار لها في حسابات معينة بعلم الجبر والهندسة، هذه قال انطلقت من كذا وباقي لها كذا. ما الذي باقي لها؟ تقريبا شيء 6 مليارات سنة، وحتى ضوئية ممكن، وتوكل على الله. هذا لا علاقة له بما جاء به كتاب الله وما جاء به الرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام، ذلك أنه إذا ما انتهى عمر هذا الوجود الأرضي كما في علم الله عز وجل، إذا ما خلق الله عز وجل آخر إنسان أراد الله عز وجل أن يجده عند ذلك، يوم نطوي السماء كطي سجل الكتب، القيامة ما تبدأ إلا بنفخ في الصور. كنت عم بقرأ لبعضهم أنه القيامة حقيقة، علم بأن الذي يكتب هذا ليس بمسلم. قال حقيقة القيامة كيف؟ قال لأن الشمس، وبدأ يتكلم عن الشمس وفقد الطاقة التنفيذية وقدر الشمس عمر. قال إذا انتهت الطاقة الشمسية، حيث إنها تنفق كل لحظة شيء من طاقتها، والشمس هذه إذا ما أنفقت طاقتها تبرد، وإذا بردت معنى ذلك أنه سرت البرودة في هذه الأرض، وإذا سرت البرودة في هذه الأرض معنى ذلك أنه الموت، يعني الحرارة يقابلها البرودة، وأنت خبير بأن البرودة تعني الموت، فحيث تبرد الشمس فلا يبقى هناك إمداد بالطاقة والحرارة، فتبرد الأرض، إذا بردت الأرض تجمدت الحياة، وهكذا. يا أخي ما هكذا تقوم القيامة. القيامة تقول فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة. الراجفة والرادفة، الراجفة هي نفخة الصعق، والرادفة هي على كل عندنا بحث طويل عريض سيدي هذا إن شاء الله لا نتحرك فيه إلا من خلال النصوص. أرجع من أجل أن أختم وندخل في الكتاب. كنا السلالة مرحلة، مرحلة من الوجود. كنا الأرحام مرحلة من مراحل الوجود. كنا وجودنا فوق هذه الأرض، الآن نحن في هذه المرحلة، المرحلة الثالثة، وهي كما قلنا أخطر المراحل، لأن الرابعة والخامسة والسادسة هي ثمرة للمرحلة الثالثة التي نحن فيها الآن. ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الرابعة، وهي حينما توضع في قبرك. القبر هو بوابة عالم برزخ، ولا يشترط كي يدخل عالم برزخ أن يقبر. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ما حل بحمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه وتألم تألما شديدا، قال لولا صفية أن تجزع، صفية أخت حمزة يعني عمة النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أن تجزع لتركته ليحشر من بطول النسور. الآن بطن النسر هو القبر صار، وهو سيد الشهداء. هذا الفهم الصحيح الثاقب. لو فرضنا أن السفينة قد غرقت بمن غرقت وابتلعت الحيتان ركابها، الحيتان هي القبور الآن متحركة، ذاك من القبر. لكن لماذا يقال عذاب القبر؟ لماذا أضيف العذاب أو نعيم القبر؟ قال لأن العادة في الناس أنهم يقبرون. لو افترضنا أنهم ما قبروا وإنما حرقوا والعياذ بالله، وهذه علامة تراشؤهم حقيقة، من الآن عم تحرقوا، انتظروا شوي، لا تخافوا، بإذن الله عز وجل ما يخرج عن الحق إن كان من أهل حقه. يحرقونه ويذرونه ذر، ويلقون بذرات رماده أو يختبئون بها بحناجير، يلقونها في نهر الكنجل جنجل كذا للبركة، وما أدري هذه كله لن يفلت. هذا الذي مات وأحرق وذري لن يفلت من عالم البرزخ، بمعنى خرج من وجود ليدخل في وجود، لكن لما كان لكل وجود قوانينه المنضبطة، ما يصح هنا أن أفتري أنا على الحقيقة وأقول طيب نحن ما نسمع الميت عم بيتكلم أو بإن أو بيصيح. يا أخي أنت بتصيح هنا في الدنيا إذا كنت في المستشفى وأجر لك عملية، هناك في صياح، لكن نحن لا علاقة لنا به. لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. بل في هذه الدنيا، وهذه من الأمثلة الحقيقية الملموسة، كنا صعد إلى القمر ووزنه 80 كيلو، ومعه الميزان، وزن نفسه هناك 8 كيلو فقط. إذن هذا الفرق بين الوزنين، أنا أنصح اللي يحتاج لرجيم وهمت ضعيفة جدا يسجل على رحلة القمر ويترنم فقط بخفة الوزن، وهناك ما في وزن، يعني عدم وزن. هذا السر ترى موضوع الجاذبية فقط، يعني أنت وزن الجاذبية على فكرة، وزنك جاذبي، لو أن عدم الجاذبية تصبح خفة الشيء. إذا هناك قوانين، عم نتكلم عن الدنيا نحن، إذا انتقل من الأرض إلى القمر تغير القانون وصار الوزن مختلف. أيضا قل ما شئت أنت في الاختلافات في بين أماكن وأماكن في الأرض، فكيف إذا دخلت أنت عالم البرزخ؟ ثم ساحة العرض على الله عز وجل أيضا لها نواميسها وضوابطها. المرحلة الخامسة، الرابعة كنا عالم برزخ، الخامسة هي ساحة العرض على الله. تبعثر القبور، يحشر الله عز وجل الموتى، وهؤلاء يقفون بفائد واحد ويبدأ الحساب. وسنمر إن شاء الله عز وجل على مظاهر هذا الحساب بناء على النصوص، لأنه كما قلنا المغيبات لا اجتهاد للعقل بها، وإنما إذا اجتهد العقل فإنما يجتهد بذان النص الذي جاء يؤكد هذه الحقيقة المغيبة. ثم أين الدار السادسة؟ أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. يختم يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. نجي الآن لنتبع ما يتعلق بالنصوص التي تؤكد عالم البرزخ، تؤكد سؤال الملكين. من يسأل؟ كما أن هناك سؤال في ساحة العرض على الله، من يسأل من لا يسأل؟ وإذا سئل من سئل، ما الأسئلة العريضة؟ هل يسألونه عن وقت الوضوء؟ هل يسألونه في مسائل الفقه الفرعية؟ أبدا، يسألون في أمهات ما جاء به الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الأتمين. ولعلنا حيث نصل نجد أنه من ربك، ما دينك، ما تقول في هذا الرجل، اسم الإشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقول ماذا تقول في محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، لأنه السؤال اختبار. ولذلك سمي الملكان بفتاني القبر، وهو آخر اختبار يمكن أن يدخل فيه الإنسان ما دام معه وعيه، بمعنى أنك إذا خرجت من الدنيا عبر سكرات الموت لابد من أن يرجع لك وعيك حيث تصبح هناك. يقول سؤال منكر ونكير إيانا، سؤالنا يعني سؤال منكر ونكير، يا ترى هل هو عام سؤالنا؟ نعم، من يسأل منكر ونكير. لما سمي الملكان منكرا ونكيرا؟ هذا سيعرض له. لكن هل السؤال عام؟ الأصل أن كل من يموت يسأل، كلهم من أولهم إلى آخرهم. سؤالنا أي سؤال منكر ونكير إيانا، من معاشر أمة الدعوة، في أمة إجابة وأمة دعوة، من أمة الدعوة؟ الصين واليابان وإيران وبريطانيا ودبي، كل الأرض. أرسل عليه الصلاة والسلام للناس كافة، للناس. إذا جاءني واحد من القوقاز وقال لي أنا ماني من الناس، إذا صدقته منقول لهم يا منكر ونكير لا تسأل، لأنه هذا السؤال للناس وهذا ليس من الناس. ما أظن أن هذا يحصل. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولعلي ذكرت أن الآيات التي فيها عموم الدعوة من مثل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نزلت في العهد المكي لما كانت الدعوة مختنقة، ليبين لنا الله عز وجل أن أمر عالمية الدعوة أمر مقرر مع بداية الوحي، مع بداية الوحي 100%. إذن هنا معاشر أمة الدعوة، مؤمنين ومنافقين وكافرين، إذا كل الناس سواء كان مؤمنا أو كافرا أو منافقا أو كل ما شئت، ما حكم سؤال منكر ونكير؟ قال واجب الإيمان به. لماذا سمي الملكان منكرا ونكيرا؟ قال لأنهما يأتيان الميت بصورة منكرة، ذلك أن المقام مقام اختبار، مقام الاختبار جلال لأنه يترتب عليه. ثم هنا ينبغي أن نلاحظ أمر لعله من الأهمية المكان، لا تظنن أن أمر الإجابة الصحيحة تتأتى من حفظك للإجابة في هذه الدنيا، فإن سكرات الموت كثيرة بأن تملأ من الدماغ كل ما حصلته. لا تظنن أن المسألة ترجع للهوية، انه انا ذكي ونشيط وفطن وبحفظ. الان انا برتب الاجوبه الثلاثه: الله ربي والاسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول امنت به، اذا شئت ان تفصل لا مانع. ليست هكذا، بمقدار ما تكون عليه في هذه الدنيا محققا للمعاني معاني اجابه تجيب ولا يخيبك منكر ونكير على الاطلاق. سيدنا عمر رضي الله عنه كما سيمر معنا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرر قضية السؤال أيكون معنا عقلنا، أيكون معي عقلي؟ قالوا نعم، بل أصحى من ذلك. يقول والله ما أخاف، أنا بسألهم مو أنا بسألوني، لأن المسألة واضحة تماما، ليست المسألة مسألة اختبار سين وأنا لا أعرف الجواب، ليس اختبار للإسقاط، أحيانا في اختبار ليسقطه. المنكر والنكير أبدا حسب الله أن يرغب في أن يسقط مسؤولا من هؤلاء الذين يسألون. إذن هم يأتي أو هما يأتيان الميت بصورة منكرة. ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: أما قلت بأن المسألة مغيبة؟ غير، وحيث كانت غير ما علي إلا أن أتلمس ما يتعلق بالإيمان بالغيب من خلال النص، من خلال من أوحي إليه بهذا وأخبرنا بما أوحى الله عز وجل به إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر الميت، الميت هذه الجنسية، الميت في أحد يمكن أن يشرب من الموت ويبقى في قيد الحياة دون موت، حتى الخبر لو قالوا بحياته حتى كذا حتى كذا، الموت كل نفس ذائقة الموت. إذا قبر الميت أو قال أحدكم، ما الفرق في العبارة؟ إذا قال الميت يفهم من الإطلاق، إذا قال أحدكم يفهم من المخاطب. صحيح صحيح، لكن هنا ما ينبغي أن يجمد العقل أو الذهن عند أن هذا خاص الصحابة، لأنه خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، لا يذهب أن الذهن هذا المذهب، لأنه في منهم من قال هذا الكلام. وإنما حيث قال إذا قبر الميت أو قال أحدكم، كل من يصله الحديث صار مخاطبا، كل من بلغه الحديث ولو في القرن 27 صار مخاطبا، احدكم يعني انت مخاطب ما دمت مخاطبا. أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال أحدهما منكر والآخر نكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ لاحظهم عمّيا عليه في هذا الرجل، فيقول: ما كان يقول، هو عبد الله ورسوله مثل ما قلنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفتح له في قبره سبعون، نجح في الاختبار، سبعون ذراعا في سبعين. وهذه المساحة، هذه فتحة برزخية. لو أني كنت أتكلم عن هذه الدنيا وأني أعطيتك أرضا، أقول لك هذه الأرض عشرين بعشرين، معك الآن بالأمتار، إذا دخلنا عالم القبر الآن صارت المساحة مما يتناسب مع عالم برزخ، وهذا يلتقي مع ما قدمت. عالم برزخ له قوانينه ومساحاته وأنواره، علما بأنه ينور له بقبره. هو الآن سد عليه التراب ووضعت عليه الصخور والحجارة، إذا هنا في قبره سبعون ذراعا بسبعين، ثم ينور له فيه. إذا أنت داخل الآن في وجود. ولعل من اللقطات القرآنية العجيبة التي ربما غفل عنها حتى الكثير ممن يقرأ القرآن، في واو الجماعة. واو الجماعة ترجع إلى كل ما يمكن أن يدخل في الواو. قل لي والله ما في شيء مما تقول، أحسن، ما عندنا مشكلة أيضا في هذا. أما ذكر الله عز وجل موقف المؤمن إذا ما نزلت به المصيبة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هل هم وحدهم الذين يرجعون إلى الله؟ هذا رجوع عام، بدليل أن الله عز وجل أول ما أنزل من الوحي قال: وأن إلى ربك الرجعى. رجعى أقوى من الرجوع، حيث نقول رجوع الآن. قال الله تعالى في آخر ما أنزل، لاحظ أول ما أنزل: وأن إلى ربك رجع، إلى ربك رجع، الرجع. قال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. الواو واو ترجعون، هذه للجميع، للجميع، كل من يموت هو راجع إلى الله عز وجل. لكن الملحظ هنا أن الناس ربما انقسموا قسمين، قسم منهم يعدون على الأصابع، وقسم منهم جم غفير، قسم منهم حاله ركض إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعادي، قسم منهم يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وباردا شرابها، قسم منهم اخنقني خنقتك فوعزتك أنك لتعلم أن قلبي يحبك، قسم منهم يشردون عند الموت، لكن أين المفر والإله الطالب؟ لذلك ماذا قال؟ ما قال ترجعون، واتقوا يوما ترجعون فيه، ترجعون فاليوم مخاطرك أنت. نحن لما نزلت من المصيبة كنا في عالم الاختيار، إنا لله وإنا إليه راجعون، أنا راجع، أنا راجع إلى الله عز وجل. لما قال ترجعون معناته مرغمون، ترجعون أرجعك الله عز وجل إليه. إذن الواو هل تطلق على العدم؟ العدم لا يرجع ولا وجود له، أم تطلق على وجود؟ هذا الوجود الآن كان ممثلا في هذا الإنسان من حيث هو بدن وروح، لما فصلت العلاقة بالطلاق المؤقت بين البدن وبين الروح، عند ذلك صار الحكم للروح والبدن تبعا له، كما كان في الدنيا للبدن والروح تبعا له. إذن الواو هذه تدل على الرجوع 100%، لأنها تدل على أن ثمة وجودا، هذا الوجود له هيئة خاصة بعدما أدينا الاختبار في هذه الدنيا. ولذلك الله عز وجل أخبرنا في موطنين، وقالوا، يبين لنا قول أولئك الذين يستبعدون، وفي أناس ترى كثر هؤلاء الذين يستبعدون. أنا أخاف ممن لا يستبعد ويستبعد معا، نعم، لا يستبعد إيمانا ويستبعد سلوكا. أنا مؤمن بالآخرة، لكن قل لي الآن ما تأثير إيماني بالآخرة في سلوكي؟ كأنه ليس مؤمن. أقول كأنه أنا، بمعنى أنه غيب حقائق الآخرة وهو يعابس الحياة، حلال حرام إيذاء نفاق دجال، المؤمن مشي أمري وتوب بعدين إلى الله عز وجل بعد ذلك. آمن بلسانه، آمن بقلبه، لكنه أبعد هذا الإيمان عن أن يصوغ سلوكه. هنا خطوة. وقالوا، وهذا القول بينه الله عز وجل بعدما عرض لنا قدس الخلق. إذا أخبرنا الله عز أنه هو الذي خلقنا، فإذا به يقول طيب من يخلقنا مرة ثانية؟ إذا الله عز وجل قال لك أنه هو الذي خلقك، وابحث بهذه إذا أحببت. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. هؤلاء بعدما عرضت عليهم الأدلة الأحسن مطلوب أن لا نجيبهم، بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ترجعون ثم رأسا مباشرة عرض لنا مشهد، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. الموضع الثاني قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. يتعجبون، والآن ترى موضوع التعجب هذا، يعني المؤدب ما بيقول أساطير، والوقح بيقول هي من الخرافات. أإذا متنا وكنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. ذلك رجع بعيد. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. ذلك رجع بعيد يعني مستحيل. كلمة بعيد تستخدم في القرآن بهذا المعنى على معنى الاستبعاد، يعني هذا ممكن. ذلك رجع بعيد. لاحظ الاستبعاد الآن تمثل فيه، وهذه من لفتات القرآن، أنهم قالوا أإذا متنا وكنا ترابا فقط، تراب. في موطن آخر مواطن ترابا وعظاما، ترابا يعني في بقايا، في نواة، يعني في خلية يمكن أن ينشأ منها الخلق، في جرثومة، في ما يمكن أن ينسخ منه، في كل شيء مما يجري الآن في هذا الوجود الذي نعيشه ونعيشه. لكن هنا قالوا أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد مباشرة. قد علمنا ما تنقص الأرض منه. أنت إذا تفرغت في الأرض لا أظن أنك قد غبت عن علم الله عز وجل. أنت غبت عن نظري أنا. أنا ممكن ما حصلك بعد شوي، بعد فترة ممكن ما حصلك حقيقة. الذين ماتوا من 230 سنة ممكن ما نحصل منهم شيء. أنا ممكن ما أحصل منهم. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ إلى آخر ما هنالك. إذا نحن أمام الآن حيث يقول ثم ينور له فيه ثم يقال له نم، وهذا سيأتي شيء من التعليق عليه، فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم. والله هذا ما صدق رجل، يعني لما قالوا أنت فايز أنت ناجح أنت ناجح، قالوا اسمحوا لي يا جماعة حتى أنا أرجع بس خبرهم وارجع. هو لو أعطوه موبايل وكذا من هذا الوسائل الاتصال الذكية بيتصل ما عندنا مشكلة. لاحظ هذا ترى دليل على الصحة النفسية، على أننا نستحي معنا فطرتنا إلى آخرة. أنت لما تكون في مكان ويودعك أهلك إليه وهناك تنال ما تنال، توذر أنهم يعلم. لاحظ هنا ما خرج هذا عن الدوافع الفطرية النفسية. قال أرجع إلى أهلي فأخبرهم، فيقول نم. أنت تركت منهم نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا العروس. تطلق على الرجل والمرأة على فكرة. كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا الآن سورة ثانية قال سمعت الناس يقولون قولا، ممكن كان يحضر صلاة الجمعة مرة، فقلت مثله، يعني محمد رسول الله، خاصة إذا في مجلس في ذكر وكذا بيذكر ما في عنده مشكلة، لا أدري.